الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا هو المجلس 16 في التعليق على كتاب 40 النووية. كنا أخذنا في درس أمس 3 أحاديث، فمن عنده إضافة على الدروس السابقة أو على الأحاديث السابقة، من عنده إضافة أو زيادة في الحديث 26 27 28، من عنده زيادة أو إضافة أو سؤال؟ ما هو؟ كيف؟ أحسنت. إذن نقول هذا دليل لقاعدة، من يذكرنا بها؟ من يذكرنا بها؟ الوازع الطبعي كالوازع الشرعي، الوازع الطبعي كالوازع الشرعي، واضح؟ ها، ماذا قال السعدي؟ والوازع الطبعي بلا نكران كالوازع الشرعي. طيب، من يضيف؟ من عنده إضافة على ما سبق أو سؤال أو شيء؟ نعم، مر بهذا معنا، وقلنا أعظم وصية هي الوصية بالتقوى، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن يتقوا الله. ها، من عنده إضافة؟ لا، ليس، نحن قلنا يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، من شرط ولي الأمر أن يكون حرا، واضح؟ شرط أن يكون حرا، كيف يكون عبدا؟ ها؟ لا، هذا إذا تغلب، إذا تغلب العبد ولا يمكن إزالته أو إزالته بمفسدة فيبقى كما هو، واضح؟ سيأتي معكم في التاريخ، عندنا دولة الممالك أم لا؟ عندما تمكن العلماء، يعني مثلا عز بن عبد السلام أخبرهم أن يعني هم فقدوا شرطا من شروط ولي الأمر، ما العمل؟ قال تباعون ثم تعتقون ثم ترجعون إلى مناصبكم. أفتى بهذا؟ نعم، ما في عبد الآن، أين العبد؟ ايش معنى عبد؟ يعني عبد مملوك. نعم، نذكر هذا الشرط، كيف نطبق؟ كيف نطبق العبودية؟ ما في عبد الآن، كيف تطبق؟ يعني لو جاء عبد، العبد هو ملك لسيده، كيف سيكون ولي الأمر؟ إلا إذا هذا العبد تغلب وعنده قوة، ثم هذا من باب التنازل، واضح؟ لكن لو حصل وتأمر العبد وعنده قوة ودانت له البلاد، السمع والطاعة، واضح؟ ولم نرى منه كفرا بواح، واضح؟ السمع والطاعة، لماذا؟ محافظة على الجماعة، ليس معنى ذلك ذلا وخوفا، لا، محافظة على الجماعة. من عنده سؤال أو إضافة؟ إشارة الرسول صلى الله عليه وسلم حدثين، المراد من حدثين بالبعد أو لا، يريد أن يقول ولو كان عبدا مملوكا، لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم اللون أو كذا أو المنطقة، لا، وإن كان عبدا حبشيا. لماذا؟ لأن بعض العلماء، وهذه مسألة خلافية، من شروط ولي الأمر أن يكون قرشيا، واضح؟ من شروط ولي الأمر أن يكون قرشيا، فهو يقول حتى ولو كان هذا العبد من خارج جزيرة العرب، لم يقصد اللون، يعني ولو كان هذا من غير جزيرة العرب فالسمع والطاعة، واضح؟ وفي اشتراط أن يكون الولي الأمر من بني هاشم، هذه مسألة في خلاف، فمنهم من جعله شرط وجوب، وبعضهم قال ليس شرط وجوب، وبعضهم قال ليس شرطا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الشرط لأن الأمة الأصل كانت تنقاد لقريش، فبعضهم لم ينظر إلى كونه قرشي، قال المعنى أن عنده قوة، وقريش في ذلك الوقت كانت العرب تدين لها، إذن فيكون عنده قوة. إذن فبعضهم نظر إلى اللفظ، ثم أصحابها من نظر إلى اللفظ إما أن يكون ذلك شرطا أو يكون ذلك ليس شرطا على سبيل الوجوب، ومنهم من نظر إلى المعنى بمعنى أن يكون عنده قوة، واضح. ومسألة شروط ولي الأمر بعدها فيها خلاف، لكنه اتفقوا على بعض الأشياء. فمثلا من الشروط السابقة التي كان يذكرها العلماء أن يكون عارما، الآن أين هذا الشرط؟ بل هو جاهل ابن جاهل فعلا، لكن بعضهم أجاز ذلك، قال لو كان جاهلا لكن بطانته علماء ممكن، لكن بطانته فسدة لا. لا، عباد قد تكون وصفا حسنا يعني للحر، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، واضح، قد يفرق بينهما. أما عبيد، هؤلاء العبيد يعني عبيد يعني الذي يكون مملوك لغيره، واضح. تفضل شبه. الفرق بين قضية عين و لا، نعم الفرس، نعم ما في علاقة أصلاً. قضية عين يعني قضية لشخص معين، لكن الفراسة هي الاستدلال بأمور ظاهرة على أمور خفية، أن يستدل بأمور ظاهرة على أمور خفية. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الرجل قال له جئت تسأل عن البر، طيب وما أدرى النبي عليه الصلاة والسلام بذلك؟ نقول إما أن أدرك النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بوحي أو عن طريق الفراسة. من عنده إضافة أو سؤال؟ كما نقول الآن ما في عبيد، وبعض الدول عندهم ما يسمى عبيد، مرسل بعض الدول حتى هم يقرون بأنفسهم أنهم عبيد لأولاد. نحن ذكرنا فرق بين الآن العبيد لا يكاد غير موجود، وفرق بين الموالي. الموالي إلى الآن يوجدون، الموالي بمعنى لو أن رجل وأبوه مثلا أسلم على يد شخص ما، فنقول هو ولاء إسلام. البخاري والده كان والي، نعم كان مولا ولا إسلام، فأولاده يكونون موالي، واضح. إذن فالموالي ما زال في بعض مثلا في موريتانيا موجود موالي، لكن نقول عبيد يعني نستطيع نقول لا يكاد يوجد، ففرق بين هذا وهذا. هم يقرون بأنفسهم عبد لهؤلاء، نعم يعني هو يقصد مولى لكن ليس عبدا. لكن أين متى إذا وقت الصلاة نعم إذا كنا لا ننزل إلى الصلاة يقولون أننا عبد، هم تقريبا بالوا لا يصلون يقولون أننا عبد. لا، هو العبد يصلي لكن يقصد جماعة، هذا شيء آخر، يقصد جمعة طبعا، لعله يقصد هذا، لعلهم يقصدون جمعة وكذا. طبعا بعضهم يذكر أن في موريتانيا وفي بعضها موجود هذا، لكن الله أعلم عندي هل هو يقصدون العبودية المعروفة، هذا شيء آخر. لكن أنا سمعته مرة للشيخ محمد العسن الددو يقول يعني عندما سأله أحدهم عن يعني من يمارس قضية الرعي وكذا، فقال هذا يمارسها الموالي، فقال له يعني العبيد ما زالوا إلى الآن، فقال له لا، نقول لك الموالي وليس العبيد، بمعنى أنه حر لكن ولاؤه وكذا يرجع إلى قبيلة معينة. طيب، ثم ذكر الشيخ رحمه الله الحديث 29. الحديث السابق عنول له الشيخ رحمه الله بلزوم السنة واجتناب الخلاف والبدع، ثم ذكر طريق الجنة، فكأن لزوم السنة طريق إلى الجنة. إذن لزوم السنة طريق إلى الجنة. قال وعن معاذ، وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك، في بعض الروايات يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح، وممن صححه الشيخ الألباني. مر معنا ترجمة معاذ رضي الله تعالى عنه في أي حديث؟ في حديث اتق الله حيثما كنت، عندما رواه مع أبي ذر. قال قلت يا رسول الله، ماذا نستفيد منه؟ نستفيد منه كذلك حرص الصحابة على طلب العلم. قال قلت يا رسول الله أخبرني، حدثني بعمل يدخلني. إذن الصحابة علموا أن الجنة تحتاج إلى عمل، ما تحتاج إلى نوم ثم يريد أن ينافس في الدرجات العلى، لا، أخبرني بعمل. إذن فيه دليل على أن الجنة دخولها بعمل، بسبب، لكن هذا الباء ليست عوض وإنما باء سببية، واضح؟ إذن من عمل حز على الأجر، أما إنسان نائم لا. إذن قال أخبرني بعمل يدخلني الجنة، مر معنا أكثر من مرة، وهي معرفة الغايات، عمل يدخلني إلى الجنة، لأن الناس يعملون كثيرا، مر معنا في الحديث السابق كل الناس يغدو، لكن تختلف مقاصدهم وأهدافهم. أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، هذه هي الغاية، أن تقترب من الجنة، أن تدخل الجنة وأن تبتعد عن النار. قال الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذن جعل الفوز في هذين الأمرين، وفيه رد على من يقول نعبد الله خوفا فقط أو طمعا فقط، لا، نعبده خوفا وطمعا، كما قال الله عز وجل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، هذا وصف الأنبياء، فلست أفضل منهم. طيب، إذا ممكن تكون هذه قاعدة، محبة الله، عفوا، عبادة الله خوفا وطمعا، عبادة الله خوفا وطمعا، هذا خلافا لغيرهم، عبادة الله خوفا وطمعا. ثم قال نعم ويباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم، فيه دليل على أن الأسئلة تختلف، هناك من يسأل سؤال تافه، وهناك من يسأل سؤال يتعلم، إذن تختلف الأسئلة باختلاف الأغراض. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم. وفي حديث أبي هريرة عندما سأله من أحق الناس بالشفاعة قال ما أعلم، يعني ما ظننت أن أحد يسأل هذا السؤال غيرك يا أبا هريرة، واضح؟ إذن لقد سألت عن عظيم، عن أمر عظيم. هذا الأمر العظيم، انظر، هو عظيم في أثره لكنه يسير في العمل. إذا أنت سألت عن عظيم، دخول الجنة والبعد من النار شيء عظيم، هذا هو الغاية، لكن هذا العمل، هذا الشيء العظيم، قد يتوهم إنسان، هذا نسميه في البلاغة الاحتراز، لو قال له عظيم إذن قال كيف أصل إليه؟ فقال له لا، وإنه ليسير، أي سهل، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. إذن فيه أن الأصل المعونة، الأصل معونة الله سبحانه وتعالى، ليس بالذكاء، ليس بالاجتهاد ولا بشيء، لذلك الإنسان قلت لكم أكثر من مرة يعني شيخ الإسلام رحمه الله يقول تأملت أعظم الأدعية فوجدتها في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. نستعين بك ماذا؟ نستعين بك على طاعتك، نستعين بك على طاعتك، اللهم أعني على شكرك وذكرك. نعم. قال نعم: وإنه يسير على ما يسره الله تعالى عليه. ثم قال له: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. بدأ له بأهم الأشياء، وفيه ترتيب الأهم فالأهم، فبدأ له بالتوحيد. إذن تعبد الله عز وجل، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي فتدل على العموم. ثم قال: وتقيم الصلاة، قدم الصلاة، وتؤتي الزكاة، مر معنا تعريف الصلاة والزكاة مرارا، وتؤتي الزكاة. وبعض العلماء استدل بهذا الحديث على ترتيبها من حيث الأهمية، فأعظمها الشهادة، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج. قال: وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك. هذا فيه شيء يسمونه من أدب المفتي. قد يأتي شخص ويسألك عن مسألة فأنت تجيب هذا المستفتي بأكثر مما سأل. واضح؟ يأتي يسأله، النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ماء البحر، قالوا: يا رسول الله إنا في البحر، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. سألوه عن الطعام؟ لا. فأجابهم لما احتاجوا إلى الماء، ربما احتاجوا إلى الطعام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابهم. ولذلك المفتي ينبغي له أن يكون ذكيا، ما يأتي شخص يسألك على مسألة تعلم أنه يريد أن يفعلها، ما تقول له في المسألة خلاف، لا، تقول له كذا، واضح. ما يأتي شخص يريد أن يقتل فتقول له: باب التوبة مفتوح، من أغلق التوبة؟ ما شاء الله، يعني كأنك تقول له اقتل، لا، المفتي يكون ذكيا. ما يأتي ويقول المسألة فيها خلاف لإنسان يعلم أنه سيعمل شيئا، لا، تقول له: اتفق العلماء على كذا، شدد عليه، تقول كذا، اتفق على كذا، واضح. طبعا شدد عليه إن كان هو يريد غرضا ما، واضح، فالإنسان يعلم من ذلك. إذن المفتي يكون ذكيا، ما يأتي يعني ويضع الفتوى هكذا. قال: ألا أدلك على أبواب الخير. ألا أدلك على أبواب الخير، فيه دليل على أن الخير أبوابه كثيرة، وهي يسيرة لمن يسره الله، لمن يسرها الله سبحانه وتعالى عليه. فبعض الناس لا يرى إلا طاعة واحدة، لا، هي أبواب كثيرة. نعم. قال: الصوم جنة. الصوم جنة، إيش معنى جنة؟ الجنة يعني وقاية، مأخوذة من المجن، تعرفون المجن الذي يتقي به المحارب ضربات السيوف والنبل والسهام، واضح، يكون عبارة عن ترس. إذن هذا المجن. قال: والصوم جنة، أي وقاية. وقاية من ماذا؟ وقاية من عذاب الله، ووقاية من الأخلاق السيئة، ووقاية من كيد الشيطان ونحو ذلك، واضح. طيب، إذن هذا يقي الإنسان. إذن والصوم، كذلك بعض العلماء قال: والصوم جنة، أي وقاية تحميك حتى صحيا. في بعض الدول يداوون به، يسمى بالحمية الصحية بالصوم، لكنه صوم ليس شرعي، لكن نحن شريعة، في شريعتنا هو صحة دنيا وأخرى وكل شيء. قال: والصوم جنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله عن وجهه النار 70 خريفا، 70 خريفا. ويكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله سبحانه وتعالى: كل ابن عام الآدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إذن والصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة. لذلك الصدقة مهمة جدا جدا جدا لمن عصى الله عز وجل. ما الدليل على ذلك؟ قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. ثم قال في آية أخرى: فأصدق وأكون من الصالحين. طيب، الأعمال كثيرة جدا، لماذا اخترت الصدقة؟ لأهميتها ولعظمتها، واضح. لذلك من فعل معصية يحاول أن يأتي به بطاعة كما مر معنا، ولتكن منها الصدقة، مر معنا: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، لكن إن كنت فاعلا فتصدق. واضح؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان إذا خرج لصلاة الجمعة في يوم الجمعة يخرج كل ما في الدار فلوس أو طعام ويتصدق به إلى أن يصل إلى المسجد، لعظم ذلك اليوم ولأنه كفارة، فكان يفعل ذلك. هذا يحكي عنه ابن القيم، يفعل هذا دائما في كل جمعة، إذا عنده طعام ما في مال أخرج طعاما، أخرج أي شيء، يحرص الإنسان على أن يتصدق ولو شيء يسير. إذن قال: والصدقة تطفئ، انظر تطفئ، فيه دليل على أن المعصية لهيب في القلب، المعصية تؤثر في الإنسان، بل النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أن من أخر الصلاة يحترق، من لم يصلي كأنه يحترق، حتى إذا صلى كأنه انطفأ الحريق. إذن المعصية لها أثرها. تعرفون بعض السلف قال: والله إني لأعلم المعصية في خلق دابتي وفي خلق الزوجة. طيب ما الذي غيره؟ بل النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أن الصاحبين إذا حصل بينهما خلاف فبسبب ذنب وقع من أحدهما، من أحدهما. إذن ينظر الإنسان للمعصية، هذه قد تفسد عليه أشياء. واضح؟ والله عز وجل يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعلهم الرحمن ودا، أي محبة، ضدها إذا فعل معصية الناس ينفرون منه. يحرص الإنسان على هذا، وسيأتي معنا في الحديث القادم. قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ثم قال: وصلاة الرجل في جوف الليل. النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة في قيام الليل، بل النبي عليه الصلاة والسلام قال: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. ولا يلزم قيام الليل أن يكون الساعة الواحدة الثانية، لا يلزم، من بعد العشاء إلى قبيل الفجر ممكن تصلي العشاء ثم تصلي إن كنت كسلانا فركعة تكفي، هذا قيام الليل. لكن بعض العلماء يفرق بين قيام الليل وبين التراويح وبين التهجد، فاضح، يفرق بين هذه الأشياء والقيام، فرق بين هذه، لكن بعضهم يجعله عاما. إذن الشاهد هنا أن يصلي الإنسان في الليل. لماذا في الليل؟ صلاة الليل أفضل من النهار. لماذا؟ أولا لما في رياء، ثانيا للهدوء. إذن وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا، من الذي تلا؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فيه دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه يوحى إليه يستدل بالقرآن. واضح؟ تتجافى، إيش معنى تتجافى؟ تتباعد، جفوة، يعني يريد أن ينام فكأنه ما يستطيع، تتجافى، تعود على ذلك. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، الآية حتى بلغ يعملون. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم، انظر هذا فيه يعني كما نقول الخلاصة، عندما تعطي شخص كلام طويل ثم تقول له خلاصة هذا الأمر افعل كذا وكذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، انظر النبي عليه الصلاة والسلام بين له الأمر العظيم، ثم قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ ثم كأنه إنسان ربما ما يستطيع فأعطاه الدرجة الثالثة. واضح؟ إذن فيه دليل على أن الإنسان يخاطب الناس باستطاعتهم، كما مرر يعني قلنا ذلك مرارا، ما تأتي إلى شخص عام ما يعرف يقرأ فتقول له انظر أفضل الأعمال قراءة القرآن، الآن كأنك تؤلمه، لا، تقول له تستطيع، تقول سبحان الله، ثم تأتي له بأحاديث التسبيح، وتأتي وشخص وهكذا، شخص تراه مفرط في قراءة القرآن ويستطيع يقرأ وهكذا. إذن الإنسان والطالب العلم والعالم والشيخ والداعية يخاطب الناس على قدر يعني بما يستطيعون، تذهب إلى تاجر فتقول له عدم الغش ومساعدة الآخرين وتخفيض الأسعار خاصة للفقراء، هذا من أعظم أبواب الخير، إذن تفتح له الباب الذي هو فيه. إذن قال: ألا أخبرك، نعم، ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر، رأسه، رأس الشيء، وفيه دليل على أن الأعمال تتفاوت، الآن رأس وعمود، رأس الأمر وعموده، العمود يعني ما يقوم عليه البناء، ما يقوم عليه السقف. هذا الحديث استدل به بعضهم بأن تارك الصلاة كافر، عمود، فإذا زال العمود سقط السقف. وذروة سنامه. ما هو الذروة؟ الذروة أعلى الشيء، والسنام المرتفع كما في سنام البعير، واضح؟ وذروة سنامه. قلت بلى. إذن انظر ماذا قال له رأس الأمر، عموده ذروة سنامه. قال بلى. قال رأس الأمر الإسلام العقيدة. ما معقول إنسان يبحث يقرأ في الفقه، يقرأ في المنطق، يقرأ طيب قرأت في العقيدة؟ لا، عجيب. إذن يحرص الإنسان على عقيدته، قد تجهل أشياء أخرى وتعذر بها إلا العقيدة، لا بد للإنسان أن يهتم بعقيدته. ماذا سماه؟ رأس. إذا ما في رأس قد يعيش الإنسان بدون يدين، بدون أقدام، لكن لا يمكن أن يعيش بدون رأس، صحيح؟ الآن العقيدة أولا، العقيدة، حتى الفقه مبني على العقيدة، لذلك الإنسان يحرص على عقيدته. إذن قال ألا، نعم، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. وكذلك إذا رأيت الإنسان مفرط في الصلاة، قلت لكم بعض السلف قال إذا رأيت طالب علم، إذا رأيت الرجل ما طالب علم في عهدهم، الرجل لا يصلي يعني يتكاسل عن الصف الأول، فاغسل يدك منه. نحن ماذا سنقول؟ طيب إذن وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. لا بد للحق من قوة تنصره، واضح؟ إذن كما يقولون لا بد من كتاب يهدي وسيف ينصر، لا بد من كتاب يهدي وسيف ينصر. الحق إذا لم يكن معه قوة لا ينفع، لا بد أن تكون له قوة. إذن قال ثم قال، انظر هذا تفصيل رابع، وما قال له الآن ما هذا التفريق الكثير، لا، النبي عليه الصلاة والسلام بين له مراحل، ما استطعت كذا افعل كذا. قال ثم قال ألا أخبرك، ألا استفتاح أو تنبيه، هذه أداة تنبيه، ألا أخبرك بملاك ذلك. ما هو الملاك؟ المقصود، الخلاصة، واضح؟ ألا أخبرك بملاك. ما هو الملاك؟ المقصود، واضح؟ ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. ما قال يكفي الأشياء السابقة هذه كثيرة، لا، زد علما. قال فأخذ رسول الله، فأخذ بلسانه، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه دليل لقاعدة أصولية، وهي قد يكون البيان بالإشارة، البيان مر معنا، البيان قد يكون بالإقرار بالفعل، قد يكون بالإشارة، كما مر معنا عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الهرج فقال وأشار بيده، يعني القتل. إذن قال وقال كف عليك هذا، أي اللسان. قلت يا نبي الله، الآن معاذ فيه دليل على أن العالم قد تخفى عليه مسألة، فقال الآن معاذ مع أنه فقيه الصحابة، قال إنا لمؤاخذون بما نقول، ظن أن الكلام لا يكتب، فقال يا نبي الله وإنا لمؤاخذون، يعني في حساب على الكلمات، بما نتكلم. فقال ثكلتك أمك. شو معنى ثكلتك؟ فقدتك أمك، واضح؟ فقدتك أمك. النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليه أم لا؟ هذا اللفظ العرب تنطق به ولا تريد معناه، وكما سيأتي معكم في عمدة الأحكام، النبي عليه الصلاة والسلام قال لإحدى أمهات المؤمنين عقرى حلقة، واضح؟ عقرى يعني عقرك الله، قتله الله وكذا، هذا مما تقوله العرب ولا تقصد المعنى، واضح؟ ومر معكم في منظومة الصداقة قول الناظم ألا ترى للعربي تقول عند العجبي قاتله الله ولا تقول ذاك عن قلا. يرون شخصا فعل شيئا فيقولون قاتلك الله، كيف فعلت ذلك، ولا يريدون المعنى، واضح؟ وهذا مثلها، واضح؟ لكن أنت تخاطب من يعرف ذلك، ما تقول لشخص، تقول للدكتور في الجامعة قاتلك الله، إذن خاطب الناس بما يعرفون، واضح؟ ما هو معنى فقدتك أمك، لكن لا يريد المعنى، أراد اللفظ، نعم هو أصله سب، يعني فقدتك أمه فهو أصله سب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد المعنى وإنما أراد اللفظ. واضح؟ قال سكرتك أمك، يعني لا تدرك ذلك. وهل يكب، ايش معنى كب؟ لا تفسرها بالتفسير اللهجة كباية. كب سقط على رأسه، واضح؟ وهل يكب الناس في النار؟ إذن من أعظم أسباب دخول النار ذنوب اللسان. النبي عليه الصلاة والسلام قال رب كلمتين يقولها المرء لا يلقي لها بالا تهوي به في النار أكثر من 70 خريفا. وأبو هريرة يقول قال كلمة أو بقت دنياه وأخرى. بل الإنسان بل في سورة التوبة الله عز وجل قال ولئن سألتهم ليقول إنما كنا نخوض ونلعب، يعني أحاديث كنا نضحك بها. فقال الله عز وجل قد كفرتم بعد إيمانكم. ولذلك الإنسان ينظر ما الذي ينطق. إذن قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أي ما تحصده ألسنتهم. إذن اللسان يجمع، ولذلك يقول اللسان يعني مغرف يغرف ما في القلب. واضح؟ ولذلك ابن القيم قال كلمة جميلة، قال ما فيك يظهر على فيك، ما فيك يظهر على فيك. واضح؟ ولذلك يقولون ما الدليل على ذلك من القرآن؟ قال الله عز وجل ولتعرفنهم في لحن القول، تعرفه في القول وتعرفه في كلامه. هذا الحديث العظيم نستفيد منه عدة فوائد، منها القاعدة الأولى العرب قد تذكر اللفظ ولا تقصد المعنى. واضح؟ العرب قد تذكر لفظا ولا تقصد المعنى، كما مر معنى ألا ترى للعربي تقول عند العجبي قاتله الله ولا تقول ذاك عن قلا. إيش معنى عن قلا؟ يعني عن بغض. العوض على قدر المعوض، من أين أخذنا هذا؟ لقد سألت عن عظيم. ما هو الآن؟ هذا أمر عظيم، هذا عوض يحتاج إلى أمر عظيم، صلاة توحيد. واضح؟ إذن لقد سألت عن عظيم، على قدر العوض يأتي المعوض. واضح؟ يعني العوض يكون على قدر المعوض. أنت الآن تريد جنة، ما معقول تريد الجنة وأنت نائم وكذا. لا، يا سلعة الرحمن كما قال ابن القيم، يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان، يعني في الألف ربما ينالها واحد. إذن سلعة الله عز وجل، يعني الآن لو قلت لكم الآن في شخص في التحت، ليس في التحت، في سوق عربي، ليس في سوق عربي، في أم درمان يبيع هاتف ب1000 جنيه نوكيا آخر صرخة، كلكم ستنطلقون في الليل، ننطلق في الليل، هذه سلعة دنيا. طيب الآخرة سلعة، لكن جبل الإنسان على حب العاجلة. طيب إعمال الكلام أولى من إهماله، من أين استفدنا هذا؟ نعم أنت مؤاخذ بما تقول، قال وإنا لمؤاخذون بما نقول. نعم إعمال الكلام أولى من إهماله. من أعظم المثبتات قيام الليل، من أعظم مثبتات من يريد أن يثبت على هذا الدين يحرص على عبادات الخفاء، ومن أعظمها قيام الليل. ما الدليل على ذلك؟ قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة قم الليل إلا قليلا. قم. نعم الأوامر تتفاوت والنواهي تتفاوت، هذا واضح. البيان بالإشارة مر معنا، البيان بالإشارة. الكف عمل، من أين أخذنا هذا؟ كف عليك، هذا عمل، أنت كف، لأنه سأله عن دخول الجنة ودخول الجنة بعمل. طيب ما هو العمل؟ كف عليك هذا. وسبق معنا هذه قاعدة، هذه مسألة أصولية، هل الترك عمل أم لا؟ مر معنا. هذا الحديث فيه دليل على من يرى جواز رواية الحديث بالمعنى. من أين أخذنا ذلك؟ قال على حصى على وجوههم أو على مناخرهم. هل قال النبي عليه الصلاة والسلام على وجوههم أو؟ هذا من الراوي، فالراوي شك، واضح دليل على جواز رواية الحديث بالمعنى. وفي المسألة خلاف مر معنا في المذكرة. من القواعد أسباب دخول الجنة يسيرة لمن يسرها الله له، أسباب دخول الجنة يسيرة، والدليل على ذلك قال وإنها ليسيرة على من يسرها، نعم يسره الله تعالى. قاعدة عقيدتك رأس السلامة فلا تفرط فيها، عقيدتك رأس نعم السلامة فلا تفرط فيها، هي رأس، رأس الإسلام، رأس الإسلام يعني رأس السلامة. التدرج سنة كونية، التدرج من أين أخذنا ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام تدرج معه، هذا سنة كونية. طالب علم يريد يقفز، هذا نقول له ستسقط يعني قطعا، وتاجر يريد يقفز سيسقط. التدرج سنة كونية، حتى الله عز وجل علم، حتى الطفل التدرج سنة كونية. طيب، كما أن الإنسان هكذا العقل، يعني هل يمكن لشخص أن يدفع 10 مليون وما يدرس لا ثانوية ولا إعدادية ولا ابتدائية ويدخل جامعة ويقول أنا أحب الطب أريد أدخل الطب؟ نقول له لا بد، قبل الطب لا بد ما تأخذ أشياء. أنا أحب سأدفع، نقول له حتى لو كنت تحب المحبة لا تنفع، لا بد من عمل. طيب، الدين والتمسك به يسير، يعني شخص يقول له يتمسك بالدين يقول لا ما أستطيع أنا في بلاد كذا، نقول وإنها ليسيرة لمن يسرها الله عليه. الدين والتمسك به يسير، يعني سهل. الأعرابي كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما الإسلام؟ يقول له تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وكذا وكذا وكذا، ثم يخرج شرح له الإسلام بدقيقتين. أما الآن نحن لو جاء شخص يريد يسلم نقول له يجب شوف الطهارة مقاصد هذا لا، أنت تشرح الإنسان. إذا لابد أن نعرض الدين سهلا، واضح؟ عندما يكون طالب علم هذا شيء آخر، لكن الأصل أن ينشر للناس محاسن الإسلام. لكن بعض الناس عندما حتى مثلا في الفيسبوك أو كذا ينشر مسائل غريبة، ما ينشر مثل هذا غرائب، لأنك الآن تخاطب عوام الناس فينشر ما فيه خير. ولذلك تلاحظ العلماء، العلماء الراسخين دائما يحدثون الناس بالثوابت، ما تنشر مسألة خلافية، بالثوابت لنتفق نحن عليها. انظر إلى خطابة الشيخ ابن باز كلها أغلبها، بل في أحدهم قال أعلنت للشيخ محاضرة لطلاب العلم، لطلاب العلم، فحضرها طلاب العلم، فتوقعنا أن يذكر الشيخ مسائل فتحدث عن الصلاة، فتعجبنا، أراد أن يغرس شيئا. نخاطب الناس بالثوابت، مسائل خلافية مسائل هذا شيء آخر، نخاطب طلبة العلم كذا، لكن الناس الأصل يخاطبون. ما يأتي شخص خطبة مسجد ثم يأتي مسألة ما يعرفونها ولا شيء، إذن يعرف الإنسان كيف يخاطب الآخرين. طيب، لا يؤاخذ بلغو اللسان، قاعدة لا مؤاخذة بلغو اللسان. ما الدليل من هذا الحديث؟ نعم، عندما قال له ثكلتك أمك، هذا دعاء ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا لغو، هذا مما ينطق ولا يراد معناه، لكن لا يعني ذلك أن الإنسان يكثر منه، لا. النبي عليه الصلاة والسلام قالها ربما مرة أو مرتين، الله عز وجل يمدح المؤمنين بقولهم والذين هم عن اللغو معرضون. طيب، ثم أخذنا قاعدة وهي عبادة الله خوفا وطمعا. طيب، من عنده إضافة؟ طبعا وفيه فوائد، مثلا ألا أدلك، هذا نستفيد منه أسلوب التشويق، عندما تعلم أسلوب التشويق كيف تشويقه للعلم. كذلك في حديث مثلا الرجل الذي لم يحسن الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام قال له ارجع فصلي، فإنك لم تصلي ارجع فصلي، ثم قال له علمني، لكن لو قال له أعلمك من البداية لا، ما يمكن هذا. طيب، وفيه مر معنا بعض الفوائد. يلا، من عنده إضافة؟ تفضل. الصوم الجمعة هنا قال الصوم هنا صوم سنة أو صوم لا الصوم بالصوم فرض أو سنة كله جنة لا يعني ذلك القصر على الأصل في المصطلحات الشرعية إن لم تخصص تحمل عفوا إن لم تقيد تحمل على إطلاقاتها نعم لا الشك قد يضر إذا كان شك في شيء مسألة لكن نقول نستفيد من هذا ضبط الرواة أنه قال كذا أو كذا أمانة الرواة ها من عنده إضافة أو نأخذ الحديث هذا الثاني ها نعم ذكرنا ذلك أن الأعمال تتفاوت أحسنت عند نعم تدخل فيها لكن بعضهم يفرق بين الصدقة والزكاة واضح فالصدقة أعم من الزكاة نعم لكن هنا لعل المقصود والله أعلم الصدقة وليس الزكاة طيب نأخذ الحديث 30 قال حقوق الله وحدوده لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في الحديث طرق الجنة ذكر أن من طرق الجنة من طرق الجنة أن تؤدي حقوق الله وأن تجتنب ونعم وأن لا تقع في حدوده واضح إذن من طرق الجنة أن تؤدي حقوق الله وأن لا تنتهك الحدود واضح طيب حقوق جمع حق جمع حق والحق هو الثابت الشيء الثابت ومر معكم في الأصول أن الحقوق تنقسم إلى أربعة أقسام حق لله حق للعبد حق يعني مختلط مشترك ويغلب فيه حق الله ويغلب فيه حق العبد واضح أربعة حقوق طيب حقوق الله يعني أخرج حقوق العبيد وقلنا حقوق الله المقصود يعني حقوق إما لله عز وجل يعني نحن ذكرنا أن الحقوق التي لله بالاستقراء كم عددها ثمانية واضح بعضها يرجع إلى الحق العام وبعضها عبادة طيب وحدوده جمع حد والحد هو الفاصل بين الشيئين والمراد بذلك الحدود يعني العقوبات المقدرة شرعا لكن هنا المراد الحدود عموما واضح هنا المراد الحدود عموما أي المحرمات واضح بمعنى حقوق الله أي الواجبات والمحرمات واضح وعن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر نعم جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدارقطني وغيره والحديث هذا الحديث ضعفه الألباني رحمه الله تعالى ضعفه الشيخ الألباني لكن حسنه النووي وحسنه كذلك السمعاني هذا الحديث وعن أبي ثعلبة هذه كنيته وعن أبي ثعلبة الخشني قوله الخشني نسبة إلى خشن نسبة إلى خشن وهذا الصحابي مما اختلف العلماء في اسمه كثيرا فبعضهم قال جرثوم بن ناشر كما ذكره الشيخ وبعضهم قال جرهم ابن ناشذ وبعضهم قال ناشب وقيل غير ذلك واضح اختلف العلماء في اسمه كثيرا لكن ما ذكره الشيخ هو الأقرب جرثوم بن ناشر اختلفوا في اسمه وفي اسم أبيه ليس في اسمه فقط بل في اسمه واسم أبيه أسلم رضي الله تعالى عنه سنة 7 من الهجرة إذن أسلم مع إسلام يعني قريب من إسلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وشهد بعضهم يذكر أنه شهد بيعة الرضوان وتوفي رضي الله تعالى عنه سنة 75 للهجرة بالشام وبعضهم يقول سنة 60 وهو ممن توفي وهو ساجد واضح وهناك كتاب اسمه تنبيه الأماجد في من توفي وهو ساجد، واضح؟ ذكر من توفوا وهم على هيئة السجود وهم سجدا لله، وذكر من المتقدمين ومن المتأخرين. تنبيه الأماجد لمن مات وهو ساجد، هذا كتاب جميل يحرص الإنسان على قراءته، ينظر كيف هؤلاء يذكرون أن أبا ثعلب الخشني رأته ابنته أنه صلى فمات في صلاته، فقامت من نومها خائفة فسألت الأم أين أبي، فقالت يصلي، فجاءت إليه وقد مات، رأته في المنام ثم جاءت وقد مات رضي الله تعالى عنه. طيب، قال وعن أبي ثعلبة الخشني جرثوم الناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى، إن الله واضح توكيد، تعالى أي تعاظم، والله عز وجل تعاظم في قهره وفي قدره وفي ذاته وفي صفاته. إن الله تعالى فرض، مر معنا فرض أي شرع، ومر معنا أن كلمة فرض تأتي من صيغ الوجوب. إن الله فرض فرائض، فرائض يعني واضح، الفرائض جمع فريضة، يعني أشياء حتم، أشياء محتومة معلومة. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، إذن الأمر أمر الله سبحانه وتعالى لا يضيع، أمر الله سبحانه وتعالى لا يضيع. يعني إذا أتيت للصلاة ما تأتي صلي دون أهمية، لا، كما تستعد لغيرها من الأعمال الدنيوية استعد هذا. إذن قال فلا تضيعوها، وحد حدودا، وحد حدودا مر معنى تعريف الحد، فلا تعتدوها، فلا تتعدى. إذن يقال للحد للنواهي الاعتداء، لأنك تتجاوز شيء قد حده الله، فكأنك تجاوزت حدا وضعه الله سبحانه وتعالى. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، الانتهاك يعني هو دخول في الشيء وكشف الستر، وأشياء فلا تنتهكوها. وسكت عن أشياء، إذن الشريعة سكتت عن أشياء، فالأصل ما سكت عنه الشريعة فهو عفو، واضح؟ وهذا دليل لقاعدة الأصل في الأشياء الإباحة. وسكت عن أشياء رحمة لكم، إذن هذا من باب الرحمة غير نسيان، وما كان ربك نسيا فلا تبحثوا عنها. فيه دليل على أن البحث في أشياء لم ترد في الشريعة يعني حكمها بحرمة أو إجاب هذا من التكلف، فالله عز وجل لو أراد لحكم فيها، لكنه جعلها رحمة بكم. إذن فإذا وجدت مثلا، طبعا هذا في غير العبادات، هذا في غير العبادات، ما يأتي يقول إنسان ما في صلاة إذن نصلي صلاة، لا، نقول له لا، هذا يقيد بحديث من أحدث في أمرنا. هذا الحديث فيه عدة فوائد نستفيد منها. الفائدة الأولى ما سكت عنه فهو عفو، قاعدة ما سكت عنه فهو عفو، كل شيء مسكوت عنه في الشريعة فهو عفو، قاعدة هذه واضحة، لا يجوز تضييع الأوامر ولا تعدي الحدود. قاعدة الدين وسط بين الإفراط والتفريط، الدين وسط بين الإفراط لا التفريط، إياك أن تتشدد فتحرم أشياء حلال، وإياك أن تتساهل فتحرم فتحل ما هو حرام، الدين وسط بين هذا وهذا. ابحث عما ينفعك، قاعدة ابحث عما ينفعك، الله عز وجل قال في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال فلا تبحثوا عنها، يعني اشتغل بما ينفعك، هذا ليس مجال للبحث، إذن ابحث عما ينفعك. هكذا بعضهم يأتي يبحث في علوم لا فائدة منها ولا تؤثر فيه، ويتعب نفسه في علوم الجهل بها لا يضر. طيب، لا حاكم إلا الله، من أين استفدنا ذلك؟ إن الله حد حدودا، وإذن هذا نستفيده للقاعدة الأصولية لا حاكم إلا الله. قاعدة الأصل فيما سكت عنه الشارع الإباحة، إلا في العبادات فالأصل فيها التوقف أو المنع. الأصل فيما سكت عنه الشارع الإباحة، إلا في العبادات فالأصل فيها التوقف. الأصل في العبادات تحريم، يعني الأصل في الزيادة، لكن نحن نقول التوقف أفضل. التوقف أفضل، ما معنى التوقف؟ يعني التوقف هذه عبارة أجمل، يعني أن تأخذ بالنص ولا تبتدئ، هذا أفضل. من عنده إضافة؟ من عنده إضافة أو سؤال أو فائدة؟ ها؟ ها؟ ولو مرت بنا نستفيدها، حتى فقط قد تكون الفائدة مرت بنا، لكن فقط الآن نستفيد منها للاستنباط. أحسنت، الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم، أحسنت. من أين أخذنا ذلك؟ أحسنت، أحسنت. من عنده شيء؟ لا، هذا يوافق، هذا يوافقه، لا تسألوا عن أشياء، وهذا لا تبحثوا عن أشياء. نعم، سؤال فيما لا فائدة فيه. أنتم تعرفون الإمام مالك عندما جاء الرجل وقال له كيف الاستواء، الإمام مالك يعني أصابه الرحضاء يعني العرب، فقال له الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، وأخرجه. لا تسأل عن هذا، تفتح هذا السؤال. وتعرف النبي عليه الصلاة والسلام عندما أكثر عليه السؤال فقال له رجل من أبي و، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب. ما تسأل أشياء لأشياء لا تسأل عنها. من عنده سؤال آخر؟ ها؟ من أين؟ أحسنت، إثبات صفة الرحمة، أحسنت، ونفي صفة النسيان. ومر معكم في من قواعد العقيدة، وهي قاعدة مطلقة، أن النفي ليس مدحا، النفي المحض ليس مدحا. أقول لك أنت لست حمار ولا كلب ولا بقرة، هذا ليس مدحا واضح، إلا إذا كان في مقابل إثبات الضد كما في الحديث هنا. أحسنت، إذا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم كيف علمهم، أحسنت، جميل، كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم وفي حسن التعليم، أحسنت. من عنده؟ تفضل. ولو من كتاب اقرأ، فكونك تقرأ الفائدة من كتاب أنت تفيد البقية. أحسنت، فلا، انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، هل قال فلا تتركوها، فلا تضيعوها، التضيع إما بالكل أو بالجزء. أحسنت، هذا ممكن نستفيد منه لقاعدة مرت معنا، الإتيان بالمأمور غير تام. هل يعد إتيان بالمأمور أم لا؟ أخذناه في بغية المشتاق، لو أن رجل أتى بالأمر ناقصا، واضح؟ أحسنت. من عنده إضافة؟ أحسنت، يعني نستفيد منه صفة الكلام، إثبات صفة الكلام، أحسنت، لكن الدلالة ليست قوية جدا حقيقة. قد يقول سكت، يقول هذا الذي يتكلم هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.